كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب، بل كن كعابر سبيل سار في هذه الدنيا ليس له منها إلا الزاد الصالح الذي يتبلغ به في سيره إلى الله عز وجل والدار الآخرة. وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وصدق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان عليه الصلاة والسلام يقول: أحبب من شئت فإنك مفارق، فكل حبيب مفارق لحبيبه. لو فداه بعمره، لو فداه بجسده، لو جعل له كل الأطباء يعالجونه يداوونه، حكم ربنا عز وجل بهذا الحكم الحازم الجازم: أحبب من شئت فإنك مفارقه، أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. صدق رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن مما يبرد قلب المؤمن ومما يجعله في السلوان والفرح والسرور والحبور أن يجمعه الله عز وجل بمن يحب، أن يجمعه الله عز وجل بأبيه وقرة عينه وحبة فؤاده، أن يجمعه به لا على نسب ولا على رحم، وإنما يجمعه به محبة في الله عز وجل خالصة، وأن يجمعه به طلب للعلم وتعليم للقرآن، وأن يجمعه به كفاية ورفادة له من أبيه وتفريغ له لطلب العلم، وأن يجمعه به رحلة يسير فيها الأب مع ابنه سائرا به ضاربا به في جنبات الأرض جامعا له بينه وبين العلماء لكي يزاحمهم بالركب ولكي يأخذ عنهم العلم. فإذا ما جمعت هذه المحبة بين الأب وابنه فهي الخير كله، وهي الجمال كله، وهي الباقية إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأن يدخل أهل النار النار. قال الله عز وجل في كتابه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأنا أشهد يا أبتا أنك كنت متقيا لربك عز وجل، أنك كنت صواما قواما تاليا لكتاب ربك، أنك كنت راكعا ساجدا لربك آناء الليل وأطراف النهار. وأنا أشهد أنك قد فرغتني للعلم والدعوة والطلب، وأنك فرغتني لكتاب الله عز وجل، وأنك لم تطلب مني في يوم إلا ذلك. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك من الأخلاء الذين يكونون أخلاء يوم القيامة، يجمع الله عز وجل بينهم بالتقوى، كما قال الله عز وجل في كتابه: إخوانا على سرر متقابلين. وكما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يظل الله عز وجل في ظل عرشه رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، وأنا أشهد أن اجتمعت وإياك حضرا وسفرا محبة في الله عز وجل يجمعنا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإذا ما كنت في البيت وعندك وسط أبواب الجنة كأنك تتنسم عرفها وريحها من خلاله، وكأنك تلامس أوراق أشجارها وجنانها من خلاله، تكون وأنت في الأرض وأنت في هذه الدنيا مالكاً لأوسط أبواب الجنة. ثم هي يوم وليلة، فإذ بهذا الباب قد غلق، وإذ بك تسائل نفسك: يا رب، هل أدخلت من هذا الباب إلى الجنة أم لا؟ هل كتبتني يا رب ممن دخل إلى الجنة من أوسط أبوابها أم لا؟ يا رب، هذا الباب قد كان مفتوحاً مشرعاً أتنسم منه روح الجنة وريحها، وأتلمس أوراقها وجنانها، وإذ بيوم وليلة يغلق هذا الباب، فهل كتبتنا يا ربي من الداخلين من هذا الباب إلى جنات خلد أم لا؟ فاللهم إن كنت كتبتنا يا رب فثبتنا، وإن كنت لم تكتبنا يا رب فامحو ما كتبت واكتبنا يا رب من المقبولين. اللهم اكتبنا من الداخلين إلى الجنة من أوسط أبوابها برضاك عنا يا رب، وبرضا أبي عني يا رب العالمين. إن الله عز وجل أمر عباده بالصبر، وبين الله عز وجل أجره وعظمه. قال الله عز وجل في كتابه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فذكر الله عز وجل البشرى للصابرين، وبين الله عز وجل أنه مع الصابرين، كما قال تعالى: إن الله مع الصابرين. وبين الله عز وجل أن أجر الصابرين بغير حساب، قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. فنحن ملك لله عز وجل، نحن عبيد مقهورون مملوكون لله عز وجل، يحكم فينا سبحانه وتعالى بما شاء، ويقضي فينا بما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وبحمده. إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا ما استحضر العبد أنه راجع إلى الله عز وجل، آيب إليه، مقبل عليه، وإنما هي أيام قلائل، والموعد الجنة بإذن الله عز وجل. إنما هي أيام قلائل والموعد الجنة بإذن الله عز وجل. إنما هي أيام قلائل والموعد الجنة بإذن الله عز وجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما ذكر الله عز وجل الأجر العظيم والفضل الجزيل، فقال سبحانه وبحمده: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فصلى الله عز وجل على الصابرين ورحمهم، وكتب الله عز وجل لهم الهداية. فاللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، واربط على قلوبنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فرحمك الله يا أبتاه، يا من علمتني أن العيش في كنف كتاب الله عز وجل هو الحياة الحقيقية، وأن التجارة مع الله عز وجل هي التجارة الرابحة، وأن الدعوة إلى الله عز وجل هي الكرم العظيم وهي الشرف الجزيل. رحمك الله عز وجل يا أبتاه، يا من فرغتني لذلك كله، وكنت تسأل الله عز وجل تحوطني بدعائك آناء الليل وأطراف النهار. رحمك الله عز وجل وغفر لك ذنبك، وأبدلك دارا خيرا من دارك، وأهلا خيرا من أهلك، وجعل الله عز وجل ليلتك ليلة القدوم على الجنة يا رب العالمين. كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أصاب عبد هم ولا غم إلا قال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وغمي، إلا أذهب الله عز وجل ما به وأبدله مكانه فرحا. فانظر إلى هذا الدعاء العظيم، حيث يستفتح فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. فنحن عبيدون مملوكون مقهورون لله عز وجل، وآباؤنا وأمهاتنا كذلك هم عبيد مقهورون مملوكون لله عز وجل. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. فقضاء الله عز وجل هو العدل كله، وهو الرحمة كلها، وهو الخير كلها، لأن كل رحمة من رحمات الدنيا إنما هي أثر من آثار رحمته سبحانه وبحمده. فالله عز وجل أرحم بنا من آبائنا، والله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا، والله عز وجل أرحم بنا من أحبابنا. فإذا ما حكم حكما وإذا ما قضى قضاء ففي ذلك الرحمة كلها، وفي ذلك الخير والفضل كله، عدل في قضاؤك. ثم قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فيأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتسلى العبد المؤمن عند المصائب بمعرفة أسماء الله عز وجل وبمعرفة ما تضمنته من الصفات. فإن من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته علم أن حكمه وقضاؤه هو خير كله وجمال كله. ثم قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وغمي، كلام الرب عز وجل، رسائل السماء إلى أهل الأرض، فيها التسلية كلها، وفيها ذهاب الأحزان كلها، وفيها ذهاب الأتراح كلها. ولذا أمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عباده بهذا الدعاء: فاللهم لك الحمد على ما قضيت، ولك الحمد على ما تقضي، لا راد لقضائك ولا معقب لحكمك. أحمدك سبحانك ما حمدك الحامدون، وما تقاصر عن حمدك الحامدون. اللهم لك الحمد كله، ولك الخير كله، ولك الثناء والفضل كله. سبحانك ربنا وبحمدك على ما قضيت وعلى ما ستقضي. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن. لك الحمد ربنا أن قضاءك فيه الرحمة وفيه الفضل. كان الله عز وجل ربما ابتلى بعض أنبيائه بأن يكون الأب مؤمنا والابن كافرا، كما وقع ذلك لنوح عليه السلام، ووعظه الله عز وجل في ذلك حيث قال له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فربما ابتلى الله عز وجل النبي بأن يكون ابنه كافرا، وربما ابتلى الله عز وجل النبي من أنبيائه من أولي العزم بأن يكون أبوه كافرا، كما وقع ذلك لإبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر، وكان يدعو له بقوله: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. فالحمد لله عز وجل على أنه لم يقض علينا هذا القضاء، وجعل أبي رحمه الله عز وجل عابدا ناسكا مسلما على طريقة أهل السنة. فالحمد لله عز وجل على قضائه وكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من مات على السنة مات على الخير كله، من مات على السنة مات على الخير كله. فاللهم لك الحمد على قضائك، ولك الحمد على لطفك في قضائك، ولك الحمد على رحمتك في قضائك، ولك الحمد على حكمتك في قضائك. سبحانك وبحمدك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.